إننا جيل مثالي بيننا ود وصحبة. إننا جيل مثالي بيننا ود وصحبة. قد تعلمنا التسامح والتراضي والمحبة. قد تعلمنا التسامح والتراضي والمحبة. إننا جيل مثالي. كان لي دراجة قادها يوما صديق. كان لي دراجة قادها يوما صديق. قلت خذها في سرور فمضى بين الطريق. قلت خذها في سرور فمضى بين الطريق. صانع الإحسان دوما يكسب الشكر العميق. صانع الإحسان دوما يكسب الشكر العميق. وأتى قرب حجر فتنحى في حذر. وأتى قرب حجر فتنحى في حذر. سقط المصباح عنها دون قصد وانكسر. سقط المصباح عنها دون قصد وانكسر. يا ترى ماذا يقول لصديق ينتظر. يا ترى ماذا يقول لصديق ينتظر. جاءني يمشي حزينا قال إني أعتذر. جاءني يمشي حزينا قال إني أعتذر. قلت لا لوما عليك في قضاء وقدر. قلت لا لوما عليك في قضاء وقدر. عش سعيدا بالتسامح بين أبناء البشر. عش سعيدا بالتسامح بين أبناء البشر. إننا جيل مثالي بيننا ود وصحبة. إننا جيل مثالي بيننا ود وصحبة. قد تعلمنا التسامح والتراضي والمحبة. قد تعلمنا التسامح والتراضي والمحبة. إننا جيل مثالي. إننا جيل مثالي. إننا جيل مثالي. إننا